بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نقرأ كهيكا قرآن سورة الأحزاب آية شنتم الرجال كبا نهندا ورا بوارا بفطرة نواتش دو بايتوني سورة الأحزاب أحكام هدو مفاسية ترتي ربي النبي ساتين وظيفة إني تابتون دلقا إني تابتونيك أبو جيشو دلقا إني تابتونيك أبو دبتي دلقا النبي ربي تابتونيك أبو نمرت لقابه نمغم مجيسو ورق جيل جنة أنغم مجيسو في ورق جلة إبدا أنغم مجيسو ويتته أسيت أمس وان حال من إساني كيست يكاتا إسان اتجراتو قبن وان إسان قفتر الرؤول لشريان نفذبت ويتمال جدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يا نبي كينا جاندوبا يا نبي جهو إنا أحللنا لك نتغسيف إبن حلال سيغون جدان أحللنا لك نتي حلالة تبقوني أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. دبرتيتي اللاتي آتيت أجورهن كمهري إسيك النتيف دبرتي مهريك النتيف سن حلال سيبوني حلالي والإنجرات أجتشات حلال كيتي والإنجرات أجتشات كان الرولمان كفرة مالي أكمل أكاتا وامهري لالون ويتنكاها هدتان سن كاملة مهريدا هركانغهودا مال الرا آتيت أجورهن نججو كان الرا هدتان ككن نتيفي هركانغي التججو ويتاكنا جنان نمني توقو أكما آياني سورة البقرة رأيتك جيلتي وقد فرضتم لهن فريضة ججو دا في آياتان كيستي يو قدرين قديني جيشو دبتو دان مهرين حقا نجيشو مقاد هنيل نكاه داتو النجرة وصو مهرين حقا ننجدين مهرين نكاه نجيشو تل نكاه داتو النجرة جيشو دان أفضل لي كامي كان لمان كيسا ويتجران لماني أفضل لي إسا كامي مهري مقاد يعني مهري مقاد يما تهسان هركان غهودا مهري مقاد يعني مهري مقاد يما تهسان هركان غهوتو إرجالا مهري هن كناف جتشو تأسوانا كنا كناف جتشون دبتين يو نكان نهد أمي نكان نفياتها يو جدان إيه نكان نسهيهما نكان نسهيه yo ittisene namtichi maharini kennaf jede ka qadri maharida haganan jedin sun akasirati kanika hida tisu yo ittisene jechun yo warra kana fude wali rahe jechuda maharal mislin hakagodachi fakkatan isi wan ittin herumun wan adatti warri dubartin akka isi ittin herum tun akka nanna wa isani titti wan san hakagodatti yo ittisene yoo osoo ittiin seeniin kaxalaa kutaate ka maharii hagana kenna jechuun maqaan dhawamin qananiisuma qofatu isarra jira itima qananiisu qofatu famatticuuhunna alalmuusii'i qadaruhu alalmuqtiri qadaru ka harki isaa bal'aa ka duniyaa qabus akkuma qabeenna isaatitti ka homaa hin qabneilleen akkuma dhabaa isaatitti wahiin isii gammachiisa jechuu maaliif tamattoonni kun godhame waita jedhan isii gammachiisuun kun ega maqaado ite ega isi maqaado ite ega nikaha hidatte gafa ati nikaha kan addamba ati nikaha kan re namna badwa dingira ne chuda ko litise na gafa dura ega lalatte isi nikaha hidatte isi len fijalatte ega nikeni walitti hidame addamba hon kurri facci ta jecha rifacci samane ni kahe fir rifacci ci na jecha dubbi rifanno tan ala ga ni fir rifatte san abbanessa jecha waakenna fi jalachisa jecha da duba kun laman waita mahri kennani qadri godani harkanga yanchala jenne hin kenna mahri jechu ratti nikaida tulle ni tahawaita jennu mahri male nikahana hidayo kajedu taate ho ta monta unika jenni mahri na kaisi ti isin tanazula irrataate lakki ani mahari maam barbaadu akkanumatti nikaaha na hidha yooka isin jettu taate nikaahni kuni fayyaa tahamoo fayyaan tahuwa ita jara ulamaani sheikh lislam ibnu taymiyaa faa raajihni aqwaala ulamaa'a ka sheikh ibnu taymiin illee raajiha tantu qabatama qaba jedhaniin ni kenni baaxilaa jedhan maali jennaan waa hibaa taati jedhan gaafa mahrii malee mahrii jidduu dhabamsiifte مهري ملئ إتهي رمك جدت تاتي إسي واهبات تاتي واهبات جدتون ترسولها ففكنت لبو فينا ما فكنو جدت واهبان تأفكنت تنيو رسولها فتهي ملئنا ما براتي فينتو أكما آيان نرى نوفي دور أفتيت واهبان رسولها فملئ صلى الله عليه وسلم نما براتي فينتاتو كناف جدت مهري دان ألتي نكين نبات إلى جران مهري هنجيو jechuun irratti walii galan ni kennin hidhamu jedhan jidduu lamaanitti duuba kanatti aansee ammas kuni gosa tokko dubartii irraa dubartii maharii kennaniif rasuli sallallahu alayhi wasallam tama jaalatan fuudhuu danda'an jecha gosti lammataa ta fuudhuun ammallee rasulaaf sallallahu alayhi wasallam hayyamamu wamaa malakat yamiinuka mimmaa afaa allahu alayka waan harki kee handhuurfatte waan rabbiin sirratti deebisirraa boojuu keessatti fe'ii jechuun waan deemanii bakka lolaatti argatanii jedhanii waan rabbiin sirratti deebisee argatte harki kee handhuurfatte san keessatti ammallee rabbiin halaalsiif godhe sanillee halaalsiif godhe jecha maa malakat yamiinuka gabroota achi argatte jecha akka safiyyaa dhaafa'a akka joyiriyyaa dhaafa'a tanniin warra milkal yamiin safiyyaa fa'a maharii isiidha itqii godhaniit akkasitti itqii maharii isii godhaniit akkasitti fuudhan rasuli sallallahu alayhi wasallam duuba kuni gosa lammataa ta isaaniif halaal taatu gabroota haguma fedhan fuudhuu danda'an jechuudha yeroo gabri jiru san keessatti gosti sadaffaadhaa ka rabbiin isaaniif halaal godhe ammas aqaariba keetirraa warra sitti kalaawu warra sitti aanurraallee fuudhuu warra dandeettu jiraa ka akkanaa kana fuudhi rabbiin sitti hin dhiphifne rabbiin siif bal'ise ambillee sirraa haa laallattu ka akkanaallee fuudhuu rabbi halaal siif godhe jedhaan suni maali gosti sadaffaadhaa wabanaati ammika akkuma gaafa duraa allatii aateeta ujuura hunna halaal sii goone wamaa malakat yamiinu kaallee halaal siif goone wabanaati ammika durba adeera keetii takkaa wabbeeraa keetiillee halaal siif goone wabanaati ammaatika durba adaadaa karaa abbaallee halaal siif goone wabanaati khaalika durba eessumaallee halaal siif goone wabanaati khaalaatika dubartii ammas yaani gara eessumee gara haadhaatiin illee halaaltiif goone jedhaan kuni aqaaribarraa waan isaaniif nama isaanitti dhiyaatu rahima isaanii irraa waan isaaniif halaal tahe rabbiin himeef jecha asitti haa tahu shartiin warra aqaaribaa kanaafi taan illee itti fuudhuu danda'aniin allaati haajarna ma'aka kasi wajjin godaanan jecha makka irraa gara madiinaatitti kasi waliin godaanan jechuun kuni mujarraduma mushaarakaa godaansa keessatti walitti shaarakuutimoo deemsuma gaafa rasulli godaanan waliin godaanuudha jennaan lakki waliin godaanuudha miti gaafsanillee waliin godaanuu baatan akkuma ati godaanti ka garas godaanan jecha maaliifi رسول صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق وان تهنيب الرجال وان تهنيب وان قالتو ملي وان براي ثاني فين تاتو جيجو كنافو ايه تنكيت ستي ام حنيفه نفونا جدني انسان كجيلو تجره جيجو تجرا اكل جدني وي انسان كجيلان يسين غوداني ربين تان غودانين هم فودين تغودان تي ملي جدي تان غودانين هم فودين تغودانتي غار مدينه دا سيولين غلت مالي جدين كنافو اللاتي هاجر نما اكا تيولين غودانتي تشا مكه را غار مدينه دي كوسا سدين ودبت يا غاسي دي وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها وامرأة مؤمنة جتون كوني أزواجك جتون مثلا رتي أطفال مجدان إن أحللنا لك أزواجك دبرتيت تماريك النتيف حلال فيف قوني وامرأة مؤمنة دبرتي مؤمنة تلي حلال فيف قوني إن وهبت نفسها للنبي يو نبي داف لبو وفيك كن تتاتي حلال فيف قوني مهرم ملئ في فورو جتا واهبا محرم ملئ في فورو حلال فيف قوني تلبو في فيف كنت رسول واهبات نفورون أرقامي من أرقامي ويتجدا دبرتي الرسول أفف كنت قرى دبرتي أفوريتي قروا مرا رسول لنفوني جان صلى الله عليه وسلم مراه رسول لنفوني قريه فيكم حديثة كي ستلو فيجروا لبتي لبوتي يسيف كن رسول عن جنان صلى الله عليه وسلم رسول العالنيت مجلسا صحابي وهيك مقاجروا يا رسول ربي يو في هجائت قبات نفوسسا جنان مهريك النجراني ومان قبو جنان ديمي بربادي جنين التمس ولو خاتما من حديد كجرانين سن واهبا إساني ففكرنته إسان جوابك النو دنان نفوسسا جنان نيقساني مرتو سن اللي ديمت دبي مهرين نبر باتشي سجدشوك النسون اللين ولو خاتما جدشون كن مهرين هاتكاتو وانتك مهرين كاتكاته بركاء قبا جنمالي مهرين متان دبامون انتهو جدشو مهرين متان دبامون انتهو إذا رسول صلى الله عليه وسلم قرآن الرامال بيت جنان سورة أبتنا سورة أبتنا جده دو تلقاه ديمي قرآن سنبرتي سجراني أكسبت نكاية لنف رسول صلى الله عليه وسلم كنرى منفعال لين مهرين تهججة عينين أكو مهريته عيني ججون وان ذاتكب ملقت هنا هريت هنا إدوت هنا كنون أكو مهريته منفعال لين قرآن هم برسيسة وان اتكنا هم قداف ججون لين نتا أكو مصفيه إسي بلسيسو مهري قدانيف إسي بلسيسو دا مهري قدانيف منفعال مهريته ندن تهججة دوبا وامرأة مؤمنة إثي مؤمنة أتل حلال سيفقون إيه وهبت نفسها للنبي يو إثين سلبو في نبي ربي تفكن تججادا مهريم ليفورون هنا يما ما في يوم إن أراد النبي أن يستنكحها يو نبي ربي فود إثي إبلا ججا يو فدان يو فود إثي سم إسام فدان شرطين لماني واهبا فود على مجداني لمان سن إسين نبي ربي تيبوف كنو في نبي ربي كننا إسي سن الراقية بلوجا شرطين كل لمان أرقمنام جارتي تاتججا نيتي سانيف تاتججا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبو إتاكنا جدو إسين تنقص أخرفاتي خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك حال هل لنياسف تاتنجا يا إرقما كننا من دون المؤمنين ومنتو تاتجد ومنتوني واهبا فورون دندهن تلبو في كنت فورون دندهن كنافو مهري ملتني كن باطل ورق شيخ الإسلام نتيمي يادا آيات مكانا حجا قرتن جج آيات كانا ات حجا قرتن واهبان خاصي رسولاتي خاصي رسولا ستوان آيان سريحان خاصي جتين نما براتي تأكبر لسون انتهو جج أكما جنة رسول واهبان فون جداني قالوا ربين هيا ما قدير قوس أفران كان ربنا تيت دباتي تمهريك النانيف تكا تقبروتا هر إساني عن أورفات تلاما أما تقارب إساني تعبيرا تهيتي تهيسوما تهيتي قوس صدفاتي قوس أفرافات ربين حلال إسانيف قدير واهبا تلبو وفي إسانيف كن تجيك رسول صلى الله عليه وسلم دوما مال جناسيتي قد علمنا ما فرضنا عليهم رقا بين الجرجدا ربين ما فرضنا عليهم وانسان الرتي ديركي قون بين الجر بكم سكيرنا نسان التقيتين جدا في أزواجهم دبرتي ثاني كيستي في وما ملكت إيمانهم وانهر كيساني هن أرفت تقبروتا كيستي اللي وانسان بقوا في وانسان فين بقان هندا بكني جراني جتو مؤمنتون واهبان ثاني فين تاتو وان الرتي ديركما قون بكني جراني وان الرتي ديركما قون مالي تقفا دبرتي أفوري أول فورون دندا مؤمنتوني رسولي كنو ساني أول فوراني جران رسولي ساني أول فوران كني خاصي سانيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنيا سانيت هكنا فودون كن أفوري أول فودون كن هلا نيا رسولات أكو مثلا واهبا تلبو فيك النت فودون خاصي رسولات مهري ملي فودون لين أكو مثلا خاصي رسولات يود برتي هدوك أباتا مؤمنتون والكتسون إسان الرتي بركما رسول صلى الله عليه وسلم والكتس ربين في المات إساني قد إفيد إساني قد إيسي إيقا دبرتين إسان في التي أكما نروفو الأفجير ويكتنا وأن كنا كن وان إسان الرد فردي قون درك أما قون بيكان جيشون كان هم دادنا بيكاني جيراني وان إساني في مكة وفي وان إساني في مبكة ومنتوني أدنا بيكاني جيران جيشون مرة ويتكنا جنو وان غري والرسول صلى الله عليه وسلم قبع التين بيان تجرا ويتجنا لماني وان رسول قبع التين بيان تكالما متي هدو جران اكا قوسة صديحي ديبتي ويتلالا لماني وان رسول تدركما تومتا تدركما انتهين تجرا وان رسول اخبقه تومتا في مبقى نتجرا وان امتا اخبقه كرسولا مبقى نتجرا جران قوسة ميكا جدي اما قوسة صدي جدي قوسة صدي ويتاكنا جدان واني رسول رتي دركما كومتا رتي دركما انتهين مالي ويتجدان كصلاة الليل فاجدا كصلاة الليل دافا رب نسان الرتي دركما قدي أمتكان الرتي أمو سنة مؤكدة دا كرسول حلالة تاتي كأمت الرتي حراما هو مالي ويتجدا دبرتي أفري أول فودوفا أكو مثلا واهبا فودوفا رسول حلالة أمتا هم بقى تجدا طيب وان رسول الرتي حراما كأمتا بقى هو مالي وجدا رسول صلى الله عليه وسلم صدقانياتون سنت بقى ان بقوا سنت حراما امتك ان صدقانياتون نبقى ويتكنا خواص الرسول باب سدين كان كيستي واحد تجرا كان كتابا سير رسول كيستي صلى الله عليه وسلم اتبع الاثني لالون دندنغر واجهاتما غري ورثني اول خلق كاي تجرا كان أفجتش وان دليل كبوك السباسون ندندهما يجا دوما ماري دوبرتي كيستي مومنتون اللي وان إسان راتي ديركي تهيبه كاني نمني تكا القبو والكتسون ديركاما أكو مسان غبروت اللي هقو مفيدان فورو دنده مومنتون اللي نبقى آفي جدا إيقساني لكي لا يكون عليك حرجون يا إرجما كي نوني أكا كان سيغوني في جدان دوبا واني غس أفوري كان مرق السيد إفني جنيف لألا يكون عليك حرجون أكا إبني تقلين سرطين تاني لألا يكون عليك ضيق ومشقة ركون تكا سرطين تاني في واني براتو تبعان ست ألفاتي كاتي وحيد أن دابتو كدعوات أن دابتو نقها وان براتين سيات شفنو وان براتين أكياد دويني يجب وان براتين أكياد دويني لكي لا يكون عليك حرجون أكد إبني وان أما دبتا ميكان هم دكيسة تسرت انتانيه وان مرا ربين سيف لاكي سجيش هذا أتي تمرب بيساني فياد مالي وان براتا سيات شفتو مرا سرابو فنجر را كجيشو راتي سيلافي فنجر را جيشا مارة كنرى نمني تقوان تقوف تخصصة تقوف يو أجي كتيت وثاتي أسباب إسان مجيسو برباجي سيكا أسباب مجيسو في برباجي سيكا برمودة كريفو دبان نسان اللي نمني تقو براتي بكا قهو ناف أسباب نسا مجاهو قبا يكا أسباب نسا مجاهو قبا وكان الله وفورا رحيما ربين أرارا ما تهو إران ديمني يوم رأيني أرارا ما غفور جيتشون كأكان نما أرارا ما چونما غر إسادي توبة ديبيب رحيما جيتشو لين كأكان رحمة نما قدو جيتشو را سيغا لچو سيغا مبالغة داتي سيغا مبالغة داتي دوبا كمسان أما اللي ربين نبي إيسا صلى الله عليه وسلم وان إسانتي بل إسيتو جراك أمتا فين تاني مال جراسيتي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي من تشاء جتون أي تؤخر من تشاء يا إرقما كي نأتين كوني ندن ديتا ترجي من تشاء ججان أي ترجي من تشاء ججودان تؤخر من تشاء أبا فيت أبا فيت أجك أبو دندي تيجا أبا فيت أجك أبو دندي تفرها وتوي إليك من تشاء أبا فيت أفت أسك أبو دندي تبرتي تتنرى ججا تبرتي تتنرى أبا فيت أجك أبو أبا فيت أفت أسك أبو ندندي تا ما أنا نكنيتو لأكني مالي معنانا كان يجود أكوني مالي ويتجنى لما نواهد دوتي فسراني تقفى قودة برا بلتيد آكي ستي قودة برا بلتيد آكي ستي أسلتي نمن دبرتي تكا ألقبو بلتيكي ستي قودة برا بلتيكي ستي والكتئسون ديركاما أما اللي أمتا مؤمن توتا هندرتي ديركاما ربي الرسول إساتيف خواصي رسولة والرسول إتين هلا نياني قبابا يعني راه ربين في المات إساني افتاسف في المات إساني افتاسف دير كما سنرى فودت بأن قد وان الرجروف بأن براتي فك رسول لي ياد وين إسان تاسي ربين ويتخانا ماريك قود جدو إساني دي تقود دي والكتاسي تنبيرا سنبيرا سنبيرا سبولو دا في الركتيني أبا فيت برا بلتي أبا فيت برا بلو إيسوني دان ديتا كوني قود كيستي تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها أبا فيت ولين بلتي أبا فيت ولين بلوت أبوني دندتا أكو مثلا رماني قرين جيت بي كمان تفسير كيستي بي كمان كان ورد قرين معنى نساك نر اللي بالآداء تفيت هيت تفيت أبتوني دندتا جبت اللي ورد فسريني جرا ورد قرين قودما كنا كنتوف كنا كيس ستو تفيتي قدفتي تفيتي تكيس سوني دنديت تجد شبت اللي ورد فسريني جرا أكسما أولين ربين هيما إساني فها قدو ملي رسول صلى الله عليه وسلم إنصاف إساني إرى عدلي إسان دبرتي إساني تيف قدن إرى رسول لتكاول دبرتين جان هيامني كن رب الرئيساني أرقموا الأولين شوفوا رسول صلى الله عليه وسلم إنصاف إساني في عدل إساني إرّا دبرتي إساني سن خاطر إساني والكتساني جبيسو إرّا رسول صلى الله عليه وسلم قرى ربي تهيّم أرغته الأولين تكاول دبرتين جانبا قبلتيه ست اللي هيّم إساني تملي تكامنا تاني اللي مبلي جانا حتى يوري بمن قافت بمن رسول صلى الله عليه وسلم آني برئيس تجران جانب دبرتي مرتيني بيجي باكسان تانيف بروت انا تراني سجران جان بكا عائشة سن برباداني ساني مرتو ايغساني غاف آخرة دو داخ ديما حيام فرطاني دبرتي مرتي حيام قراني في من عائشة كيساتي ببمسيفة مني من عائشة تدواني اللي عائشة رتدواني اللي غاف دو الرسول صلى الله عليه وسلم كوني فضائلة عائشة وان ان اتين هل لنيا يجيت دبتو راتوكو دوبو يتخانى رسول والندبر سنجنة وان كان كيستي حيام أرغته الأولي ما الجدى الحديث برا كيستي كدوفه اللهم هذا قسمي يا ربي كي يكوني قود أني قودو دنده أكا بلتي تتل أكا وان إسان التنجرة معاش إسان التنجرة كيستي تل وان في قودو دنده مرا قود أني بلتي اللي والمجتي سيبه بلاجرة كنا دنيا اللي نفقا أكما سلابر باتشسوتي والمكت إسافي كنا في جيرا كوني واني أني هم دور فردوان أن هم دور فردوان وفي دلقو دنده وان أن دلقون دندين تأكا جالالا كيساتي أتنان أبيني جاني الربي كوني قوتان وفي دنده قوتو في دنده كيساتي والكت إسافي كان ان دندين كيساتي يا ربي كيانان آلتين جاني كان أخو ربي فلا تميلوا كل الميل بكجرتي ولن تستطيعوا ما الجلا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء جدو دبرتيدا والكتسو سلان دندتني ها ها ايه أصوبل التنين لي أصوبل التنين لي والكتسو دندتني ها تأوتي فلا تميلوا كل الميل شوف هذا بإنسان دبنا إيشا ما لي فيه والنجال لا في اللي هركان قبضه ثنا ثنا الرجال دجتون وانا توفي وفقرو دن ديتومي تجتون وانا توفي وفقرو دن ديتومي يو كتو كل الرجال تنتاته وان برات دن ديتن كيستي ولين دبرسنا جتا ولين دبرسنا وان دن ديتن كيستي ولين دبرتنا جيتا دوبا يتفانا ماري رسول أشرف الخلق قال أمتا وان تهني ربين هيام إساني قدو دا ولين أكسمت والكت إساني جراتا تران ما الجلان أمال لربين ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناها عليك ومن ابتغيت نما برباد جيتشون نما أسديبسو برباد جيتشون فكير نام دبرتيتا كيو دران الرغوراني جراتا ثمر راغور تنسن الله ومن ابتغيت نما برباد ممن عزلت نما دوران راغور تر راغا تر اسديب سو برباد فلا جناح عليك هو ماركون سرنجرو جدا مالي تماج قبضسانو يوتي ديبي برباد سن الله ركون قبوجا ويتكانا رسول لي غررت بيتي حيما بوت ترغتن جج حيما بوت ترغتن اكسما اولين والكتيسات راني اته ور غرين ور اك سودا دافا بوياسي عائشه داف دبرتي بوياسي عائشه داف دبرتي مالي في فودين في رسول صلى الله عليه وسلم هدفني رسول لدبرتي كان ولدت قبني شديل بوشاني تيمي اكا ورغربيتي في كفرين شهواني ججون تكاون ما فئين اتقدد تججون افكستي فكيسن سنيمي كذب والله كجب يا عنه في رسول صلى الله عليه وسلم وسو أكا إسان جدن سنكا تهو تاتي مالغونا ندبرتي كان هندة دربان تاين فودا غريم إسيدا سنين إسيد كبردو جنان غريم إسي حتى بريدو من قبض يعين الرحاسوان غريم إسي بريدو من قبض يعين تفور أنيمي غريم إسي ربين دركين فوسيسي وسو إسان فدين قم مالكو نمرتي هدفتو جراجيكا تربين وسو ما إسان سلاج إيب من فوسيسي مالي زينب بنت جهش أك عادات التلة نما وفي خليس اتفورا وفي خليس وفي اتفورا أبقى ديبي أني ويتأذنه ديبي أني فورون عادات التلة سلا فقط هذا ربين عاداتا أتدور باللي ستمالي إنها باللي سوفي فوري جرينيت أمر ربي تنفور الرسول صلى الله عليه وسلم عادات دوران عرمني دلائدوسا خنام بكسا ججا دوبا يتكنتان أبي بكر عمر ور إسانت آني رسول والإنتابة جلقان ويت إسان انتلتية نسيف كأن جلقانين مال حاجر أمي رسول صلى الله عليه وسلم ما كرت والإنجران كان في سهرك غلطة غلطة رجعان من علماء إسلام ويترها سوا الرائشان سنة نسيت قولة سنة نساني شنتم يوه هقافة زيو أمت سغلي فورا ويتكانا أبي بكر والإنجيران كان مالك جوابا حفصة أمر الرفيدية كما بيتا كان الرفيدية كان الرفيدية رسولة بطاجرا كجدا حتى بريد من قبض جان إسينتون ولكن نفور الرسول صلى الله عليه وسلم جلقا بإسلام مارات إسلام مان واحد دون برد آباتو برباجي آداء عربا كيستي والنساء والإنجار قارنين أك آداتي والنساء بيخم مالي بصمة صدوما كان أول برد آباتا رسول كان مرة كيس سافور نساني هم نساني بتقوله كان مرة كنين اللي صدداني أصلا حتى نمت تشيو إني نمتكو واللبي برهانا غافتا جلامي شهر رساني ويتشارو مرة نمت تشيو نمتكو واللبي كينا كانت اتبالي سموسان تتبالي سين غافتا حق أنتهي أرانتهي كمفيساني تمسان شريط دفع ارتابالي سيماني حق الرجراتي ترى الرجلات اللي كمو في سنيتهم سنجر هذا كان وانسان قبني ربين خانان اللي دين جبسود أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمانا كيستي دلقمو إنو هانا قلو نمن مرتنو كم بيتان على كانا كيستي نمن مرتنو بريدار ويتمنتي ديبي نمن كنا كم تجراتا إنو نوفيما أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة والرساني كيستي تهنججو نوفيما مكان إنو تنوهيما أكتنا فدي كتنا إنه تنوهما أكتي إنسان جراتنا إنه تنوهما أكتي إنسان منا سلاحجات كيف تنسينا أكتي بها إنه تنوهما كان هندا دبرتين كن مرتي ونقلت والرسول الرأى أرغيت همت جج كن مرتي والججبيس دين الإسلام أرأى حياة بكتين بكأول بكبول أكتي رفن هندا اتبارنين كراخنا كن مرتي أسباب رسول صلى الله عليه وسلم دبرتيه الدهوراني غري ثاني تشرفك عبد شرفن سن الراديمي ويتبرك دربمتي سن جتو إنو تيانا كون اللي ورسول فوسيد الرأي صلى الله عليه وسلم بكا قد أتيتم أكتيت جتو كون مرتي وان تفسير الرأالت سيرا كيستي إرى أكا غاري هاسيامو دوب ربين أكنت تهجم إساني قرود أول الرسول لأدل مدلغان جنة ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذلك أدنى أن تقر أعينهن جتون كن ذلك التخيير والتوسع لك أكتفت أتفلمات قبات سرت بل إسون سني سنت إرديود أن تقر أعينهن إجي إسيل قب جتو كيستي ولا يهزن يدو ربط اللي ويرضين بما آتيتهن كلهن ويرضين جالات التلية جارة بما آتيتهن وانا تسيد برتي سنيف قود أتي سنيف كن تجالات التلية سنت إرى ليولا سنت إرى جالة كلهن يجون كني تأكيد ما دميرا يرضين يجوك سجروسني مرتي سانو جالات التلية ويرضين يجوك مكيس دميرا جروسن جبيس كلهن نانكم دوب أكمت جالتان أكمت جالتو داف كن إرئيو رويت جدان يو فد أتشفك أبوني داندها يو فد أفتشفك أبوني داندها جدجاكنا أكتهمون كن هن جالت جيس أكمت جد أما يوك جد متاتي أولا إرغم ربي فلتمو دنيا فلتن جنان كل نساني مال فلتن رسول فلتن صلى الله عليه وسلم دوبا ربي في رسول اسم فلت تنصر رب ما تؤساني حيما قد ويتجدنين أمر ربي برا تراني أمر ربي برا تران أكنان أدنى تهجران دوبا أكنان آي إيغ ربي حيما سي قد تفيت أجيك بيوم جد جالن تسكب دلين جالن تنقب دلين جالن ما لي في لأنها طاعت لله أمر ربي سمي فوق سب سماوات بوس جالتو ردبين كني ويتكنا مارة أكنت تخير ربي سيبكنون كن جارة كان اللي أكنت غرقاريتها إذا علمنا أن هذا حكم الله كن حكم ربي تجدت يوبيكا إجساني اللي تسجد أكسي ولين والكتئسو رسولي حيامك أباتو الأولين أكفران قدو حيامك أباتو ولي والكتئسان كان اللي ويتأرقيته جارة اللي أكمت تنرقم رسول صلى الله عليه وسلم أصوى حيامك أبنى كتن جبه سنجدتو يوك بيك انتهت جدتا دوبا ما جنة خانت جانسي والله يعلم ربي نبيك جنة ما في قلوبكم وان قلبي تسن كيس سجر نبيك يا أمة ديرا وان قلبي تسن كيس سجر برا ربي نبيك جلتا تكتك الرجالتو بسن قلبي تسن كيس سجر تسن ربي نما بك وان بين سيناك وكان الله عليما حكيما ربي عليما حليما ربي أكام بك وانته وان قلبي تسن كيس سجر لني بك حليما أبساته جلتا ربي دوبا كنافو ربي وان قلبي تسن كيس سجر تسن لني بك سني وان هرك كيس سجر ومتي إذن تم هرك كيس سجر تتن جبيس جلتا هرك كيس سجر توان براتي تترون دن دين نتانا جبيسا ثامو اسنين دن دي نتقلبي تسن كيس جرتسن ربي نبيكا بيكم سيساسن نبيكا يجو كان نوهمون مالي أكبيكو سن تجزا اسنين دي جاجتا تأتين دن دي نفسين كفو جاجتا قال يقلف الله نفسا إلا وسأها دن دي تي تي تي أول سن كفو ولكن تقلبي تي كيس جرتو تأتي دن دي تبيكا نتجلتيو سن اتقا ختم تجا تبيكا نتجلتي اتقا ختم تجا دوبا كان بودا أما سايتا إجابات رفاجها دوبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم فلتن جنان ربي في رسول فلن نجت ورق عائشة فامين أريفة نيتي ورق إسان مريد جنان كان ونن ورق يتي مريد ربي في رسول فلن نجت جزا قد ربي انقلتو فين قبوري كان رد جزا قد إسان انقلتو قبر ربي ماريه نما إسات أتشكر ربي الله فنبوسر ربي ما جلان نبي جيسات لا يحل لك النساء من بعد إيغا دبرتي سقلن سفلت كناتي دبرتي برافورون هيا مسين قدمو دبرتين سغاليا مسبيرا جرت تسفيل التتوني إسي تنردت تبرا فورون هيما سينته لا يحل لك النساء دبرتي فورون هيما سينقدمو قد سينديفمو من بعد إيغا جرى كناتي إيغا جرى سغالي أما سفيلة كناتي جزان إساني أكنته قبا هي كمون قبا كبجان إساني إيغمو قبا مالي في أمهات المؤمنين هذا مؤمن توتاتي كبجان إساني إيغمو قبا ولا أن تبدل بهن من أزواج أما سججير اللين انتو إسيسانين دبرتي برا ولو أعجبك حسنهن وصو بريدمت إسي اللي سجالة چيسي وصو دبرتي برا أرغتت بريدو تقلب نما اتجابت أرغتت بريدمت إسي اللي كسجالة چيسو تاتي تككي ساهيكي بكساني تكي اتفور أججو اللين انتو تنالي هي تباسون تجرى تنالي فراهي كلين انتهو تابيران لي رتفورون انتهو جاي بكا كونيس كوني ربين جزاء آخرات درتي أسرتي جزاء إسان رسول ربي فلتن إسان إفدي بسورة جان جزاء وان إسان ربي فلتن إسان إفدي بسورة ولو أعجبك حسنهن جيتشو كان كيس ستي أمس مسائل براتة سلاحة فقوتان من أرجنك أولمان الرافوران تجير نمني تقود برتيفو دوفدي ملالتو نقابا ما لك متى آياني كي نتجنان ولو أعجبك حسنهن بريدم تيسي أسوسي أجايبي سجالة چيسي اللي جيتشا بريدم أشيسا نكمتي بيخان لالتا مالي بيخاني لالتا مالي بيخاني كنافو تفو دوفدي من لالتون نتها تفور رفديما لالتون نتها جرتي أجيل كتي آية نجران إلا ما ملكت يمينك جتون وانر كي كيان رفت ملي جران وانر كي كيان رفت جتون قبروتا تنبود اللي أقوم فيه تفور ردن ديتا سنكيستي ونسرتي قباب سمو فنجيرو قرأ قبروتا تنججا إلا ما ملكت يمينك يجونا تمتنسيتو تمتنسيتو ما سرقون قبو سوني حلال انتهو إيقا جن إلا ما ملكت يمينك أنكم منقديته تبريد جامالي في دبين تدرا غرو تفسير رهدو تجرا دبين تدرا الرأس مرمي وان هركي كيهان أورفت تون حلال انتان جنن ميري لكن هاتهو وان هركي كيهان أورفت سيف حلال ججا ويتكن أما ماريا فا كان بود أرغتان جاني يقوم آيان نكم بوته أرغتان جاني غبروني روغان قبضو يجا مالتو روغة ميري والا مكا روغة مي وصود برتين سغالي سنجير تو إرتفور ولين روغة دا سغالي سنكي ساتكبوساني بكساني سغالي نغو تتجج ولين روغة دا آية نكون منسوخة مو منسوخة متي آية نكون نستخم مو إن نستخم كانت علماني واحد دوها سواني ورقرين نستخم جراني نستخم ويتجد مال تنسخي جنة وان نسخي تلي وليقلو دفن ورقرين ترجي من تشاو جدش مخانة نسخي جان مالي تفيتي أتشك أبدا تفيتي أتشك أبدا تفسيرة تكوتي تفيتي هيكو تفيتي قبطو جتشوني تها تناتو نفسكي ورقري لك كنامتي آية درا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت وجورهن تمهريك النتيف جتشودا تمهريك النتيف مرا حلال تيبون جتشودا سقلي تنتي الآبت سنتو نفسكي ورقري لك كنامتي حديث عائشان رسول صلى الله عليه وسلم هندون هذا ربين دبرتي فدفورها يما إساني قرد عشان كجيت الججرة أبي داودي في ترمذي فاكيسا حديث سنتنا السفي ورقري لك وان نسكت جمسيسون جرو نسكت مال جمسيسا آيان بكم في جرتي مال ري آيان الناس كم نجورتي وانك جيلتو تقفا الناس كم في الناس كم تيكنا وانك نتحاسو انه مال تجرا رسول الرد اللهم فوني في اللهم ججير الرد اللهم فوني رسول صلى الله عليه وسلم اسيسا اللهم ججير انجر ما لي فائده مسالات انا هاسوي نور تكا لما تا يو عبد الله بن عباس في ور اكثر مفسر توتا ايان تن لا يحل لك النساء من بعد تن جزاء ور رسول ربي في رسول فلتي امهات المؤمنين سغلن ثاني ويتجدني فسرا جزاك النفس ان رافرتك غا خنا سفمين وان جزاء ثاني في ديبي جنسان كانان جزاء ثاني في ديبي جنسان الرافرت جنة كنافو ابن جزيفاء الاظهر الركفكاتو جركن اللي والركبجات امهات المؤمنين فلاكن اسي اللي انتهو الرد اللي فودون انتهو آيان بكم وفي جرتي كبجا امهات المؤمنين اتيفي هذا مؤمن توتا تولين كبجا ايسانيتي اتش ايق ايسان ربي في رسولة تشيطان تقامون انتهو ججو كنا آيان بكم وفي جرتي آيان بكم وفي جرتي وان سنر رتي قد جبه سمالي اكثر ور عبد الله بن عباس ابن عباس ولين ايتك انا فسر اللي معنان ايه لا يحل لك النساء من بعد يجوكنا جزاء اسان ربي رسول الثلاثنيت كان جزاء ثاني دي بيجوتي اما رسول صلى الله عليه وسلم ولي قال علماء اتين جركن الهين اللي ارت اللي مفوني واني ايه إن سكمت جنوف إنجيرتي يجوغافا كنراتي ديبني درسين كأنك الرأس مرتي لابتا وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله رب تهوران ديبني على كل شيء رقيبا وهند الرد تيسا تهوران ديبني يجا تيسا رب وهند الرد تيسا مرئسات بك استقابت جدين كبا bakka irra itti dhaabadu jedeen sanitti marti nu dhaabatu qaba jecha bakka rabbiin itti dhaabadu jedeen sanitti marti nu dhaabatu qaba maaliifi rabbiin achirratti tiisaadha yoo ata chirraa timte sindiisu beekii jecha yoo chirraa timte sindiisu jechaadha warra waan dhageen fayyadamu rabbiin haa taasisu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh